مدح النبي يوصلك إن كنت له توصل توصل توصل لخالقك مدح النبي يوصلك إن كنت له توصل توصل توصل لخالقك لخالقك في القيامة اطلب ويتمنى تمنى تمنى فهو المفضل فهو المفضل علينا صاحب السنة سنة سنة عزيز هو هذا الذي أظهره